السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نقلا عن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة زيد بن ثابت، قال: كما قررنا ذلك في كتاب فضائل القرآن الذي كتبناه مقدمة في أول كتابنا التفسير، الذي كتبناه مقدمة في أول كتابنا التفسير. يقول عاد الكاتب: هل هذا قطع بأن كتاب الفضائل كتب في أول التفسير وأن من طبعه في آخره وأن طبعه في آخره من تصرف بعض النساخ؟ لا، أقوله من تصرف ابن كثير نفسه، ومرة جعله في أوله ومرة جعله في آخره. ولا شك أن جعله في أوله له حظ من النظر، لأنه في بيان فضل القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وتفسير القرآن، وهذا ينبغي أن يكون بين يدي التفسير. وكونه جعله في آخر التفسير ولعله في ابتداء الأمر اقتداء بالإمام البخاري، فإن الإمام البخاري جعل فضائل القرآن بعد التفسير. وعلى كل حال، حتى في التفسير يوجد ما يدل على أنه وضعه مرة في أوله ومرة في آخره، في بعض النسخ في أول الكتاب وفي بعضها في آخره، وهذا له وجه وهذا له وجه، وهذا تقدم البحث فيه. في بعض المواضع مر علينا في الفضائل قال: وقد بينا ذلك في تفسير سورة الضحى. ومر ذلك في موضع آخر في سورة أخرى. هذا يجعل الفضائل قبل ولا بعد؟ بعد، لأن سورة الضحى في أواخر القرآن، ثم بعد ذلك فضائل القرآن، وأحال على سورة الضحى باعتبارها متقدمة. من لازم ذلك أن يكون الفضائل متأخرا. وأيضا وجد في بعض النسخ، ولعلها من النسخ المتأخرة، وهي لا شك أنها عن ابن كثير رحمه الله، ما يدل على أن الفضائل في أول الكتاب وأنه كالمقدمة له. ولذلك ترجح عندنا أن نستعرض الفضائل قبل التفسير، وفيها خير وفيها فوائد ويفيد منها طالب العلم، لكن ليس هذا بقطع بأنه من تصرف النساخ. الذي يغلب على الظن، بل الذي أكاد أجزم به، أن الحافظ ابن كثير مرة جعله في أول الكتاب ليكون حاديا على تعلم القرآن وتفسير القرآن ببيان فضله وفضائله وما يتعلق به، ومرة بل هذا الذي يغلب على الظن أنه هو أول الأمر، أنه جعله في آخر التفسير اقتداء بالإمام البخاري. ومعوله وعمدته في كتاب البخاري على في كتاب الفضائل عن ابن كثير على الإمام البخاري كما تقدم. لذلك التراجم متطابقة. ثم يقول: حدثنا، يعني يذكر سند الإمام البخاري من غير أن يبين أنه منقول عن البخاري، ما يدل على أنه مقتدي بالإمام البخاري رحمه الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وما يلقاها لو عندك في خطأ طبعاً. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات الثلاث في تنصيص على الاستعادة في كتاب الله جل وعلا وفي أثنائه تدل على مشروعيتها بهذه الصيغة بما فيها السميع العليم. فالمستعيذ يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، على أن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يدل على عدم ذكر السميع العليم. فهل الأولى أن يذكر الاسمان العظيمان من أسماء الله جل وعلا تبعا لما جاء في كتاب الله جل وعلا إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو لا تذكر باعتبار الذي وجه بالبداءة بها في القراءة ما ذكر أو ما ذكر السميع العليم، مع أنه في حديث الاستفتاح بعد أن ذكر دعاء الاستفتاح في قيام الليل قال أعوذ بالله فيه السميع العليم ولا ما فيه؟ نعم طيب، لكن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بيذكر هذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني امتثال الأمر عند قراءة القرآن، امتثال الأمر في هذه الآية وليس فيها ذكر للسميع العليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني امتثال الأمر يتم بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل نقول إن عدم الذكر في هذا الموضع يقتضي الإحالة على مواضع أخرى فصلت وبينت، أو نقول أنه يتم الامتثال بقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسميع العليم في موضعه، نقرأها في موضعه، وامتثالنا لاستفتاح القراءة بالاستعاذة بهذه الصيغة من دون السميع العليم؟ ما قال فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا كله محتمل. والزيادة في مثل هذا لا سيما إذا كما جاءت في آية أخرى ما يعني تكون لها أصل في الآيات المبسوطة، ولا يعني عدم ذكرها في موضع أن لا تشرع لأنها مذكورة في مواضع أخرى. وعلى كل حال الامتثال يتم بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الأمر جاء به. سم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان لا يرى، فكيف يصانع؟ كيف يخاطب؟ كيف يتفاهم معه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تصانع شخص لا تراه، هذا كيف تخاطبه؟ كيف تتفاهم معه؟ نعم. وقال تعالى: نعم، يسمى ما أن يقال المراد بالشيطان الجنس أو الأصل اللي هو أبوهم كلهم إبليس، ما أن يقال المراد به الجنس، كل من يؤذي ويضل من الشياطين يدخل في هذا، أو يقال أنه مراد الأصل و ابناؤه تبع. نعم. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد أقسم للوالدين، لأن بعد القسم تكسر، بعد القسم تكسر، لأن القسم تأكيد يتطلب تأكيد. نعم. عندك مفتوحة؟ وقد أقسم للوالد عليه السلام أنه إنه تكسر همزة إن بعد القسم، لأن تأكيد يتطلب تأكيدا. نعم. إيه، لكن إنه بدل القسم، بدل القسم فهي في محله. نعم. وقال الله تعالى: وإذا تأولت القول، إذا تأولت القول وضح الكلام. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام قائلا له إنه. نعم. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الطائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن قلولة عنه، وأبو حاتم، وأبو حمزة فيما نقله ايوه ابن قلولة عنه. قلوقة قلوقة عندك عندك ابن قلوقة عنه وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي جبارة ولا جنادة جبارة في نون جنادة هو تصحيح ايش الطبع اللي معك ارفع ارفع وعرفه ها هي طبعة الشيخ محمد رشيد رضا جنادة المغربي في عباده ها هي عندنا هذا هو التصحيح على كل حال هذا رأي أهل الظاهر وهو اللائق بمذهبهم لأن الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن بالماضي ومقتضى الفعل الماضي أن يكون قد فرغ منه أن يكون قد فرغ منه لكن الفعل الماضي يأتي ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل إذا قلت ضرب زيد عمرا يعني أنت ضربه أنت فرغ من ضربه ويأتي ويراد به الشروع في الفعل الشروع في الفعل يعني في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا في حديث الإمامة وإذا ركع فاركعوا هل المراد منه الفراغ إذا فرغ من الركوع نعم نعم ليس المراد منه الفراغ ويأتي الفعل الماضي ويراد به إرادة الفعل إرادة الفعل إذا دخل أحدكم الخلاء إذا دخل أحدكم الخلاء جاء في رواية في الصحيح إذا أراد تفسيرا لهذه الرواية ونص عليها البخاري ليس معناه أن الواحد إذا دخل وفرغ من الدخول قال بسم الله إنما إذا أراد وهنا فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة فتكون قبل القراءة وهذا مذهب جماهير أهل العلم ها؟ شو فيها؟ إذا قمتم إلى الصلاة مراد إذا أردتم القيام قطعا مو بذا أراد أن ينتصب بين يدي ربه توضأ نفس الشيء نعم شو مصلي لا عندك اللغة واسعة يعني قد تطلق الشيء باعتبار ما سيكون باعتبار ما سيكون وهذا موجود من مريد الحج مراد مقصود به مريد الحج ما في إشكال ما في إشكال نعم حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة ابن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله فخر الدين الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون في أحد معطبات الشعب شعب معك ورين شوف ارفع ارفع وشوفه. هذه طبعة الشعب ها؟ ما تصير الشعب في طابعة اسمها طبعة الشعب مطبوعة عن النسخة الأزهرية التي أول النسخ من صحيح من تفسير ابن كثير عندنا يا أبو عبد الله وجاءت الأول ها؟ المجموعة كتاب من كتب المالكية الأصلية. النسخة الأزهرية التي أقدم العرضات لصحيح لتفسير ابن كثير صورها الشيخ أحمد شاكر واعتنى بها ورقمها يعني وجلدها تجريدا طيب والحمد لله أنها في النهاية آلت إلينا. لا تختلف إن أخذوا الإضافات لأن وين كل الطبعات اللي اعتمدت العرضات الأخيرة تجد طبعة الشعب ما فيها نقل عن قرطبي ولا رازي ولا زمخشري ولا فلان ولا علان لأنها أول عرضة للكتاب وهذا يعطيها ميزة من جهة ونقص من جهة أخرى اعتبار أنها أول تصنيف للكتاب ما شك لا شك أنها ميزة ومع ذلك تؤخذ هذه الزوائد التي ألحقت من الطبعات الأخرى. هذا من طبعة الشعب ما فيها شيء من الكلام الذي تقدم. نعم. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها. فنعلق في الطابع الشعب قال الكامل في كتابه الكامل هو كتاب الكامل في القراءات وقد توفي أبو القاسم سنة 65 و400 كما في العبر للذهبي في الجزء الثالث صفحة 260. طبعة الشعب على أنها طبعة يعني مطبوعة لعموم الناس وتباع بسعر رخيص وعلى ورق الرديء لكنها فيها جودة. نعم. ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا وش اللي من عمان الصرف ها اللي منه حنبل نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن الحسن بن أتش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي وأنا عندي بن أنس في السعادة بثلها النسخة الجديدة يصير فيها مراجعة أتش شوف قال وفي المسند أنس بنون وسين مهملة وهو مطلوب وتصحيف وأتش بالتاء المثنات فوق وشين معجمة كما في تفصيل المنتبه تبصير المنتبه في تحرير المشتبه لابن حجر وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ومصحح. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري مهم عن جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي كذا ها لا بيجي وهو الرفاعي عثرة تصدر عن علي نفسه ولا غيره هاي عبد الله ها يعني عندك وهو الرفاعي اي خلاص انت استعجلت شوية. نعم. عن علي بن علي بن الرفاعي اليشكري

تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمرغ فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث عن إيش؟ عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد. لا، عندنا بعد ابن أبي الجعدية غلط، يعني ما مر من أدعية الاستفتاح مع غيرها مما لم يذكر. هذه في هذا في قيام الليل، وما يتبعه من قول من همزه ونفخه ونفثه هو في قيام الليل، لم يرد في الصلاة المكتوبة. من أهل العلم من يقول أنه لا يمنع، ما دام استفتح به النبي عليه الصلاة والسلام فيستفتح به، لكن ببعض أدعية الاستفتاح في قيام الليل فيها طول، لو دعا بها الإمام والناس خلفه لطال عليهم الأمر، وهي مناسبة لقيام الليل الذي يشرع طوله. نعم. والأصل في النف النفاثات في العقد، لكن هذا تفسير من الراوي وهو عند أهل العلم أعرف بما روى، تفسير من الراوي من عمرو بن مرة الراوي. ها شيء اللي يعقد فيه والله الشعر فيما فيه الشعراء تبعهم الغو. نعم. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة، وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري، والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل 20. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رحمهم الله. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رحمه الله تعالى: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها

ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني، وهو زياد بن عمرو ابن معاوية بن فسر عندكم عكاه في النسخ كلها لكن عليها تعليق. ها شقول شو شده بالحديد أو ثقه، يعني أوثقه بالحديد. نعم. وقال النابغة الذبياني، وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر ابن ضباب بن يربوع ابن غيظ بن مرة بن سعد ابن ذبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فباتت والفؤاد بها رهين، يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقيل سيبويه: العرب تقول تشيطن. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين. لكن علامة الترقيب النقطتان بعد القول جعلهما الشيخ الطابع محمد رشيد رضا بعد العرب، والأصل أن تجعل بعد سيبويه لأنها تحيل المعنى. قل سيبويه العرب، وما قول القول يأتي بعد ذلك. وش سيبويه العرب؟ هو عجمي، فكيف يكون سيبويه العرب؟ الأمر الثاني أن العرب بدء الكلام، بدء مقول القول، وعدم ملاحظة العلامات يوقع في أخطاء فادحة. نقول مسألة نقطتين قدمتهن ولا أخرتهن ما ينفع، لا بد أن توضع النقطتان ولا تترك لفطنة القارئ، ولا ضعها في مكانها. شخص يحقق كتاب بكتب الحديث وفي حديث اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا غير مستثني نقص من أجره ثلاثة: كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط. هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال: وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان، وفي رواية ثم وضع نقطتين له قيراطان، ثم بعد ذلك علق عليه قال: كيف، من أين أتت هذه الرواية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من اقتناء الكلب تقول له قيراطان، ومن أين أتي؟ نعم، من المعلق نفسه في رواية له، يعني المسلم أقرب مذكور، قيراطان يعني نقص قيراطان بدل قيراط واحد. فمثل هذه الأمور في نظر بعض الناس يسيرة، نقطة ولا واو مقلوبة ولا واو منقوطة ولا شيء ترتب عليها معنى. نعم. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر،